الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نتحدث أيها الإخوة الأحباء عن موضوعين نحتاجهما بشدة. الأول أن نسارع إلى الطاعة، أن نغتنم أي سبيل للطاعة، لربما يأتي الوقت علينا نريد أن نفعل هذه الطاعة فلا نستطيع، وحينها يندم الإنسان، ولكن حينها لا ينفع الندم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوصي باغتنام الفرص، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، منها وصيته صلى الله عليه وسلم لنا في شخص أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال له: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك. الشباب فترة حرجة جدا وفترة مهمة جدا، الإنسان حينما يقف بين يدي ربه جل في علاه يسأل عن أربع، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال ذلك: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن إيه؟ عن أربع. أولها إيه؟ عمره فيما أفناه، الثانية شبابه فيما أبلاه. النظر إلى هذا الحديث، طيب ما الشباب مرحلة من العمر، يعني أنا سئلت عنها إجمالا، لكن أنا بقى سأسأل عنها مرة تانية تفصيلا لأهمية إيه؟ لأهمية هذه الفترة في العمر. ليه؟ لأن الشباب بيتمتع بالقوة، يتمتع بالفورة، يتمتع بأشياء تقربه كثيرا من المعصية، خلاف الرجل الكبير، الرجل المتجوز، الرجل خلاص استقر، هتجده بعيدا شوية عن ايه؟ عن المعصية، بخلاف ايه؟ الشاب. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله ايه؟ شاب نشأ ايه؟ في عبادة الله أو في طاعة الله. إذن هذه مرحلة لابد وأن يعتني بها الشباب، ففترة الشباب فرصة. طب إيه تاني وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه؟ واغتنم صحتك قبل سقمك. صحة حينما تكون موجودة هي تاج فوق الرؤوس. كم واحد دلوقتي في البيت نفسه يجي يصلي جماعة؟ ما يقدرش. كم واحد نفسه يسجد بين يدي الله عز وجل يحط كده جبهته في الأرض؟ مش قادر. كم واحد كان نفسه يصوم رمضان ومش قادر؟ كم واحد وكم واحد وكم واحد؟ الصحة هتروح، فإذا ما كانت عندك هذه الفرصة فاغتنمها، ولا تبخل على نفسك بأي طاعة تستطيع أن تفعلها فافعلها وبادر بها. الثالثة، واغتنم غناك قبل فقرك، غناك قبل فقرك. الإنسان شأنه غريب جدا، يتعب نفسه ويهلك نفسه عشان يحصل المال، ولما يحصل المال يجد أن الصحة قد فاتت، فينفق هذا المال الذي حصله في استعادة هذه الصحة التي ذهبت، وحينما يأتي الأجل يترك هذا وذاك ويلقى الله عز وجل ولا يبقى له إلا ما قدم من عمل صالح. طيب عم الشيخ، احنا لنا اولاد وعايزين ان احنا نخلي لهم مصالح ونشتري لهم اراضي ونعملهم بيوت ونفرح بهم ونجوزهم. اقول لك حاجه طيبه، لكن ربنا لما يجي وجهنا قال لنا ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هي دي الاول، وبعد كده تعمل اللي حضرتك ايه عايزه. الوصية الرابعة، واغتنم فراغك قبل شغلك. كثير من المسلمين اليوم ممكن وانت ماشي كده في السكة تتي قاعد تتفرج على الماتش. طيب الماتش ايه ساعتين وتحليل قبل وتحليل بعد، ده خلينا في ثلاث ساعات ولا حاجة على الاقل. طيب تيجي بقى تقارن الانسان الحريص على ان يشاهد المباراة بحاله مع الله عز وجل. طيب حالك ايه يوم الجمعة؟ بتيجي قبل ما الامام يطلع المنبر، ولا بتيجي في اخر عشر دقائق لما تقوم من النوم براحتك؟ بتحرص على مجالس الذكر في اخرها كده يقال قوموا مغفور لكم؟ الانسان لابد وان يقارن حاله الدنيوي بحاله ايه مع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الأخيرة بعد هذا التفصيل أجمل فقال: واغتنم حياتك قبل موتك. فرص لابد وأن تغتنم، وسيأتي كما ذكرنا الوقت الذي تريد أن تغتنم فيه الفرصة فلا تستطيع. كانت هناك امرأة كانت متزوجة من أحد الأثرياء وأنجبت منه بنات، مات هذا الرجل، طمع فيها أهل هذه القرية من الرجال، كانوا عايزين يتجوزوها، أبت، قالت لا أنا هربي هؤلاء اليتام. قعدت تصرف عليهم من فلوس أبوهم لحد ما الفلوس دي خلص. فبدأت تسأل الناس عايزة تربي اليتامى دول، فأبى معظم أهل هذه القرية أن يعطيها مالا حتى يمكنوها أو يتمكنوا منها في الحرام، فأبت. ولما ضاق الأمر تركت هذه القرية وذهبت إلى قرية أخرى بعيدة. دخلت القرية في المسجد عايزة تأكل وعايزة تنام وعايزة، فسألت مين يقدر يضيفنا في هذه القرية؟ قالوا لها مفيش في القرية دي حد بيضيف حد إلا اثنين، واحد مسلم والتاني مجوسي بيعبد النار. قالت لا أنا أروح لمين؟ هروح للرجل المسلم. راحت قالت له والله ده أنا غريبة وجوزي ميت ومعايا أيتام بربيهم والحالة بتاعتي صعبة، أو ممكن تضيفنا؟ قال لها والله أنا عايز بينة على الكلام اللي أنت بتقولي ده، إيش ضمنني إن كلامك ده صح؟ طب هتجيب له بينة دي منين؟ هتجيب لها جوز اللي مات ولا هتروح القرية تاني ولا هتعمل إيه؟ فمشت وسابته. ما اتقتش قدامها إلا الراجل مين؟ الراجل التاني المجوسي. راحت فقبل هذا الرجل المجوسي أن يضيفها، المجوسي ده اللي بيعبد النار. فشاء ربك في هذه الليلة أن يرى هذا الرجل المسلم في منامه أمرا. إيه؟ رأى قصرا عظيما في الجنة، فسأل لمن هذا القصر؟ قيل لرجل مسلم، اتبسط أو فرح، قال أنا رجل مسلم. فنودي علي فلتأتي ببينة، انت مش مسلم هات لنا بينه بقى على الكلام ده. قام من النوم عرف ان دي ايه رساله موجهه لمين؟ موجهه له هو. الدين مش اسم بس، الدين اخلاق ومعاملات. طلع يجري يدور على الست ولادها، قالوا لها ده هي مش هتديها الا فين؟ عند الراجل المجوس. طلع يجري يدور عليه، انت فين؟ انا عايز الست اللي عندك، الست اللي عندك مسلمه وانا مسلم وانا احق بها منك. الرجل المجوسي رد عليه وقال له ولكنك لست أحق بالقصر الذي رأيته مني. الرجل ده حينما نزلت عنده هذه المرأة ما زالت به حتى أسلم، وأسلمت زوجته وأسلم كل عياله. فرصة من اللي اغتنمها؟ اغتنمها هذا الرجل وخسرها ايه هذا الرجل. اذا علينا ان نغتنم اي فرصة، اي طاعة ما تستقلبهاش، ولابد وان تفعلها حينها سيأتي الوقت الذي ستفرح بها بين يدي الله عز وجل. ده الامر الاول. الامر الثاني، لازم يكون عندنا علو همة في طلب الطاعة. محدش يرضى بالدنية في الطاعة. صليت، طيب صلينا العشاء السنة، الوقت بقى قليل، حاول ان انت تصوم في هذا الوقت، وقت المغرب قليل والجو ما عادش ايه حر زي رمضان، اغتنم الفرص وكن عندك همة عالية. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزل على أعرابي في البادية في الصحراء كده، فهذا الأعرابي بذل كل ما في وسعه إن هو يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الكرم من هذا الأعرابي قال له إيه؟ قال له حينما تنزل إلى المدينة فأتنا، عشان إيه؟ كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم لما حد يعمل معه حاجة معروف يرد المعروف وأكتر منه. فالأعرابي ده نزل فعلا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له سأل حاجتك، انت عايز ايه؟ قال له يا رسول الله ناقة أتبلغ بها وأعنزا يحلبها أهلي، أنا عايز كده جمل أروح بمشاويري ومعزة ولا اتنين نشرب منهم ونبيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص له كده وبص للصحابة وقال له أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ الصحابة قاعدين مش عارفين القصة دي ايه، فقالوا له يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ حكايتها ايه دي يا رسول الله؟ قال لهم حينما أراد موسى عليه السلام أن يخرج من مصر غمي عليهم الطريق، معرفش يخرج هو والناس اللي معاه، فسأل علماء بني إسرائيل احنا مش عارفين نخرج ليه؟ قالوا له إن يوسف عليه السلام أخذ عليهم العهود والمواثيق ألا يخرجوا من مصر إلا وقد أخذوا عظامه معه، العظام يعني الجسد، لأن احنا عارفين إن إيه؟ أجساد الأنبياء لا تبلى ولا يأكلها التراب ولا الدود ولا غير ذلك. فقال لهم طيب مين يعرف قبر أو مكان قبر أخي يوسف؟ قالوا ما فيش حد يعرفه إلا إيه؟ الست العجوزة اللي هناك دي. سيدنا موسى راح عشان يسألها عن مكان قبر سيدنا يوسف، فبيسألها فين قبر أخي يوسف؟ قالت له لا حتى تعطيني سؤلي، أنا مش هقول لك مكانه، أنا لي طلب لازم تنفذه لي في الأول. قال لها وما سؤلك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. سيدنا موسى يخش تحت؟ لا، ده يخش فين؟ فوق في الفردوس الأعلى. فسيدنا موسى هنا بقى استقطر على الست إنها تكون في الفردوس الأعلى معاه عشان هتقول له إيه؟ ده القبر هنا هو. فأوحى الله عز وجل إليه أن أعطيها سؤلها. هتاخد إيه؟ هتاخد الفردوس الأعلى. شوف الهمة العالية إزاي؟ ما استقلتش المسألة وما تقاعصتش عن الطاعة. فقالت لهم في حتة فيها مية، روحوا نضفوا المية دي في حرم هتجدوا ايه قبر ايه يوسف عليه السلام، راحوا سمعوا كلامها وحفروا فظهر نور اشار لهم الطريق. هي دي الهمة العالية المطلوبة في اداء ايه؟ في اداء الطاعات. دول الامرين المهمين اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنهم، ان احنا نبادر الى الاعمال الصالحة ما استطعنا الى ذلك سبيلا، وكون عندنا ايه همة عالية لتحصيل اعلى الدرجات في الجنان. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.